بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بطواف الوداع، ما يتعلق بطواف الوداع، وهل هو من الأنساك أو ليس من الأنساك. الصحيح أن طواف الوداع من النسك، الصحيح أن طواف الوداع من النسك، يعني بمعنى أنه من الأنساك. فيقول عبد الله بن عباس: أمر الناس، وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فهذا الحديث مرفوع، أمر الناس أي الذي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر أنه يقتضي ماذا؟ وجوب هذا المأمور الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص، أي من كان محرما، من كان ماذا؟ محرما. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا من الخطاب العام الذي يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. فقال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، آخر عهدهم بمعنى يعني فيما يتعلق بتوديعهم ماذا؟ للبيت الذي هو الكعبة، الذي هو الكعبة. وهذا الشيء هو ما يتعلق بطواف الوداع، هل هو واجب في العمرة أو واجب في الحج أو واجب فيهما، الذي هو محل اتفاق أن هذا يعني فيما يتعلق بالحج، جماهير العلماء أن هذا خاص بالحج. ثم اختلفوا فيه هل الأمر للوجوب أو الأمر الاستحباب. جمهور العلماء أنه واجب، أولا طواف الوداع واجب، لكن هل هذا يختص بالحج أو عام، يعني يتعلق بالحج والعمرة؟ أولا، هذا الحديث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، أي لم يأتي هذا الأمر إلا مؤخرا في حجة الوداع، لم يصدر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أيام الحج. فقال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، بمعنى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يتعلق بالحجاج، هذا أمر يتعلق بالحجاج. وهذا الحج سواء كان فريضة الإسلام أو كان نافلة، سواء كان فريضة الإسلام أو كان نافلة، وأيضا هو عام للرجال والنساء، للرجال وللنساء. وهل هذا يشمل أيضا العمرة؟ محل خلاف، يعني الجمهور على أن هذا خاص بالحج، وبعض العلماء يذهب أن هذا أيضا يتعلق بالعمرة، أن هذا الأمر يتعلق ماذا؟ بالعمرة، وليس ما يتعلق بالحج ماذا؟ خاصة. والأظهر أن هذا خاص بالحج، الأظهر أولا لأن الخطاب كان في حجة الوداع، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمر، منها أربع عمر، وما كان يودع ماذا؟ البيت يعني طواف الوداع. وهكذا أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني أمر عبد الرحمن يعني بأن يطوف بعائشة رضي الله تعالى عنها، ما ودعت عائشة ماذا؟ البيت، ما ودعت عائشة ماذا؟ البيت. وبعض العلماء أجاب عن هذه الأشياء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف طواف الوداع لأنه قبل أن يأمر، لأن هذا الأمر جاء في حجة الوداع، وتلك العمر كانت قبل حجة الوداع. وأما ما يتعلق بعدم أمره لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا قد طافت، السعي هو يأتي عقب ماذا؟ الطواف، السعي يأتي عقب ماذا؟ الطواف، بمعنى أن هذا يعتبر ماذا؟ طواف، أن الطواف ماذا؟ بالبيت، والذي يأتي بعده ماذا؟ السعي، أن هذا يعتبر ماذا؟ كالطواف، والسعي مكمل فقط، السعي بعد الطواف الذي فعلته في العمرة مكمل. فكان آخر عهدها بالبيت الطواف، كان آخر عهدها بالبيت ماذا؟ الطواف. فما يتعلق بطواف الإفاضة كما قلنا من الأنساك، وهو أيضا مشروع والراجح أنه واجب، وهكذا يتعلق بالحج، لكن الخلاف كما قلنا فيما يتعلق بالعمرة. والأقرب أن هذا خاص بالحج، الأقرب أن هذا خاص بالحج، ولا تدخل العمرة في هذا الأمر. كما قلنا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وما طاف، واعتمرت عائشة وما طاف الطواف ماذا؟ الوداع. وأيضا هذا الخطاب كان للحجاج، كان للحجاج. فهذا الذي يظهر أن طواف الوداع خاص بالحج، أن طواف الوداع خاص بالحج ولا يعم ماذا؟ العمرة. ومن طاف في العمرة طواف يعني ماذا؟ طواف الوداع ما ينكر عليه. من طاف في العمرة طواف ماذا؟ الوداع، أي اعتمر الإنسان في رمضان أو في غيره فأراد أن يطوف طواف ماذا؟ الوداع. إذا أراد السفر فهذا لا ينكر ماذا عليه. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأدلة ظاهرة فيما يتعلق بالحج، وأن طواف الوداع إنما هو في الحج، إنما هو فيما يتعلق بالحج. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، قال إلا أنه خفف. والتخفيف هذا من أدلة من قال بأنه واجب، لأن المستحب ما يقال فيه خفف في الشارع، إنما التخفيف فيما يتعلق بالواجبات. وهذه قرينة على تلحق بالأمر الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهره أنه واجب، ويلحق به أيضا أنه قال خفف. والتخفيف لا يكون إلا في الأشياء يعني الأكيدة، والأشياء الأكيدة إنما تكون في الواجبات، خلافا للإمام مالك يراه مستحبا، طواف الوداع يراه ماذا؟ مستحبا. والأقرب أنه واجب، والأقرب أنه واجب. وخفف ماذا؟ عن الحائض، خفف عن الحائض، ويلحق بها النفس أيضا، يلحق بها النفس. وهل يلحق بها المريض؟ هل يلحق بها ماذا المريض؟ الراجح لا. لماذا لا؟ لأن المريض يستطيع أن يطوف في عربية، والمرأة النفس والحائض لماذا منعت من الطواف بالبيت؟ خفف الشارع عن الحائض لأن الطواف بالبيت مكث، وهي ما يصلح لها أن تمكث في المسجد، هذا هو الراجح. خفف عن الحائض أنها لا تطوف، والسبب في ذلك أنها تلبست بالحيض، وانتظارها حتى تطهر هذا فيه مشقة عليها، وانتظارها حتى تطهر هذا فيه مشقة عليها. إلا أن بعض العلماء يقولون إذا طهرت وما زالت في حدود الحرم أنها ترجع، لأن هذا واجب، لأن هذا ماذا؟ واجب من الواجبات. فلو حصل أن الإنسان تعمد ترك طواف الوداع ماذا يكون؟ يكون آثم. واختلف العلماء في الفدية، هل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ يقولون هو آثم بعض العلماء وليس عليه فدية، ومن قائل أن عليه الفدية لأنه تارك لواجب، لأنه تارك ماذا؟ لواجب. فإذا حصل بأن الإنسان طاف طواف الوداع ثم تأخر كعادة يعني من يريد حوائج، بعض المسافرين يعني يمر على السوق يأخذ بعض الأشياء، أو تأخر ينتظر ماذا؟ رفقة تأخر ماذا عليه، أو كذلك يعني يريد أن يودع بعض الأصدقاء والأقارب، أو كذلك حصل شيء للسيارة تحتاج إلى إصلاح، أو حبسوهم في السير في بعض النقاط حبسوهم حتى لا يخرج. فعلى كل إذا بقي الإنسان لا اختيارا وإنما يعني لعارض ولطارئ، تأخر بعد طواف الوداع لعارض ولطارئ، نقول هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا؟ في النهي. أما كون الإنسان يطوف طواف الوداع ثم يجلس اختيارا هذا يعيد طواف الوداع، هذا يعيد طواف الوداع. أما كون الإنسان لا يبقى اختيارا، تأخر لكن لا اختيار له في التأخر، هذا لا اختيار له في التأخر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع يعني صلى بعد ذلك الفجر، صلى بعد ذلك صلاة الفجر، فجاءت الصلاة بعد الطواف. فكون الإنسان يصلي يعني حضرت الصلاة فيصلي بعد طواف الوداع، نقول هذا لا يدخل في النهي، ما دام قد عزم على السفر، ما دام قد عزم على السفر فهذا لا يجعله يعني ماذا؟ أنه يعني قد تأخر وقد ترك ماذا؟ السفر. فالمسألة ترجع إلى حالين، إذا حصل أنه تأخر يعني لعارض لطارئ ما يريد البقاء فهذا ليس على شيء ولو تأخر، والثاني أن يبقى اختيارا يعني يطوف طواف الوداع ثم يختار البقاء ولو كان لساعات أو ليوم أو ليومين، هذا إذا أراد أن يسافر لابد أن يعيد طواف الوداع، لابد أن يعيد طواف الوداع. وطواف الوداع إنما هو في حق الآفاقيين، أي الذين يسافرون خارج مكة، الذين يسافرون خارج ماذا؟ مكة، فعليهم طواف الوداع، عليهم طواف ماذا؟ الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت هو ماذا؟ الطواف. ولو حصل أن الإنسان أخر طواف الإفاضة فقال أجعله مع طواف الوداع يؤخر طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يجوز تأخيره، يجوز تأخيره لا أيام السفر، بل بعض العلماء يقول يجوز تأخيره العمر، ما في للتحديد، لها ابتداء، ابتداء يوم النحر، لكن ما في له انتهاء، ما في له انتهاء. فلو أخره الإنسان إلى يوم الوداع حتى يطوف طوافا واحدا، أي بمعنى يطوف بنيتين، طواف الوداع وطواف الإفاضة، ما في على شيء، يجوز الإنسان. أو أخر فطاف طواف الإفاضة وما طاف طواف الوداع، نقول حصل له طواف الوداع، لأن هذا يصدق عليه بأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف كما في تحية المسجد. أما يطوف الإنسان طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة، هذا ما يجزى عنه، هذا لا يجزى عنه. في التصوير ثلاثي، يجمع بينهما أو يطوف طواف الإفاضة، هذا لا إشكال فيه. أما ينوي طواف الوداع وما طاف طواف الإفاضة، هذا ما يجزى عنه، هذا لا يجزى عنه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الأقرب، هذا هو ماذا؟ الأقرب. على كل من الأنساك طواف الوداع. هل بعد السعي؟ ليس بعد السعي، ليس بعد السعي، ولكن يطوف كالمعتاد، يطوف كالمعتاد المعتاد، ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد ذلك ينطلق، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينطلق. أما سعي، ما في سعي خلفه. فكما قلنا أن الأقرب أن طواف الوداع إنما يكون في حال الحج، أما في حال العمرة فالأدلة تدل على أنه لا طواف بعد العمرة، والله أعلم. وأقوى ما استدل به من يقول بطواف الوداع بعد الانتهاء من العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي قد تضمخ بالطيب ولبس ماذا؟ الجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك حين اعتمر، واغسل عنك ماذا؟ الطيب، وافعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في العمر ما يفعل في الحج، إلا ما يستثنى من عرفة ومنى ومزدلفة ورمي الجمار، وباقيه يشمل يعني أفعال الحج. ومن أفعال الحج أن فيها طواف الوداع. هذا أقوى ما استدل به العلامة العثيمين عليه رحمة الله على أن يعني ماذا؟ أن المعتمر لا بد عليه أن يطوف طواف الوداع، لا بد عليه أن يطوف طواف الوداع. قال عندنا هذا الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل في عمرتك، في عمرتك ما أنت فاعل في حجك. فقال خرجت أشياء هي من خصائص الحج، وتبقى باقي الأشياء على عمومها، ومنها طواف الوداع، ومنها طواف الوداع. هذا أقوى ما استدل به العلامة العثيمين عليه رحمة الله. لكن أقوى ما استدل به الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالعمرة ما أمرها بالطواف، طواف الوداع، أتت بعمرة. وقد يقول قائل هي طافت طواف ثم أتت بالسعي، لأنه يأتي عقب ماذا؟ الطواف. معناه أنه لم يتخلل يعني وقت طويل، لم يتخلل وقت ماذا؟ طويل، والله أعلم. على كل هذه من مسائل الخلاف، فليست المسألة محل إجماع، لكن الجماهير أن طواف الوداع خاص بالعمرة وليس بالحج. ومن طاف لا ينكر عليه، ومن طاف لا ينكر عليه. فالمسألة على قولين للعلماء. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، ذكر المصنف هذا المبحث فيما يتعلق بالمفاضلة في الصلاة في الحرمين، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. والصلاة هذه تشمل الفرض وتشمل النفل، تشمل الفرض وتشمل النفل. لكن سيأتي معنى التنبيه أن كون الإنسان يصلي النافلة في بيته لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في سكنه أو في الفندق الذي نزل فيه، نقول هذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ففيه أن يعني ماذا صلاة الإنسان في بيته خاصة ما يتعلق بالنافلة أفضل من كونه يصليها في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العمل بالسنة أعظم من كثرة الأجور، فيه أن العمل بالسنة أفضل من كثرة الأجور، هذه يعني ماذا بألف صلاة. ولو صلى في بيته يعني في المدينة هي صلاة واحدة، لكن فيه أن السنة أفضل من كثرة الأعمال، أفضل من كثرة الأعمال. ومر معنا ذاك الحديث يعني أن رجلين حضرتهما ماذا الصلاة وليس عندهما ماذا ماء، فتيمما فصليا في الوقت، فلما جاء الماء أعاد أحدهما ولم يعد ماذا الآخر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للآخر أصبت السنة. قالوا فيه أن إصابة السنن أعظم من كثرة الأعمال، أن إصابة السنن أعظم من كثرة الأعمال. فالصلاة هنا عامة سواء كانت فرض أو كانت نفل، من أين أخذناها؟ من لفظ المفرد المضاف إلى المسجد، صلاة في مسجدي، صلاة في مسجدي، والمفرد إذا أضيف يفيد ماذا العموم، يفيد ماذا العموم. وهذا عام أيضا في حق الرجال وفي حق النساء، في حق الرجال وفي حق النساء. ولكن ما يتعلق بالمرأة فرضها ونفلها في بيتها أفضل، فرضها ونفلها في بيتها أفضل. أما ما يتعلق بالرجال فالنفل في حقهم في البيت أفضل من المسجد، وكلاهما إذا صلى في المسجد يحوز على هذا الفضل في الفرض أو في النفل، كلاهما يحوز على هذا الفضل في الفرض وهكذا فيما يتعلق بالنفل. وتأمل في قوله في مسجدي هذا، حددها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، لأنه سيأتينا في المسجد الحرام الخلاف، سيأتينا في المسجد الحرام الخلاف. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجدي هذا، تعرفون أنه في زمن عمر حصلت زيادة في المقدمة، وفي زمن عثمان أيضا حصلت زيادة في المقدمة، فأدخل في المسجد ما ليس منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الفضل يشمل يعني هذا الأجر، بمعنى أن من صلى في الزيادة وهي في المقدمة، يعني تجد بعض الناس يصلي في المؤخرة لأنه ما زال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الصلاة في المقدمة لأن هذه الزيادة التي زادوها ولم تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، من نظر إلى ظاهر اللفظ قال هذا لا يدخل في الفضل، يعني تكون صلاة واحدة، تكون صلاة واحدة ما تكون بألف صلاة. ومن نظر إلى إجماع الصحابة، ما معنى إجماع الصحابة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة ما كانوا يتدافعون ما يتعلق بالصلاة في المقدمة، بل يتدافعون للقدوم في الصلاة في المقدمة، أي في مقدمة الصفوف في مقدمة المسجد. هذا يدل على أن هذا الفضل يشمل الزيادة مع أصل المسجد، وهذا هو الصحيح. والمسألة إجماع بين الصحابة، المسألة إجماع بين الصحابة، إذن المسجد يشمل أصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الزيادة الذي زيدت في زمن عمر وفي زمن عثمان، بل وتشمل كل زيادة إلى قيام الساعة، تشمل كل زيادة إلى قيام الساعة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن صلاة ماذا في مسجد في المدينة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون بألف صلاة؟ نقول لا، لكن المبحث في المسجد الحرام كما سيأتي، المبحث في المسجد الحرام. أما المدينة فهذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الزيادة، واختلفوا في الزيادة. والصحيح أن المسألة محل إجماع كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فعل الصحابة، من فعل ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بألف صلاة، الصلاة بألف ماذا بألف صلاة، أي الصلاة الواحدة بألف صلاة. وأنتم تعرفون أن الصلاة الواحدة في الجماعة تضاعف إلى 27 درجة، تضاعف إلى، معنى ذلك أنها آلاف، معنى ذلك أنها ماذا آلاف مؤلفة، أي كأن الإنسان صلى هذه الصلاة ألف صلاة، كما أنه في الصلاة في جماعة كأنه صلى 27 صلاة، هذا معنى تفضل 27، أي بمعنى تضعف، أي كأنه صلى بالفعل 27 درجة، 27 ماذا درجة. والمقصود أيضا بسبعة وعشرين درجة أي بالفعل، لا من حيث الثواب باعتبار الحسنة بعشر أمثالها، لا ذاك ثواب آخر أيضا مضاعف، ثواب آخر. والمقصود أي كأنه صلى صلاة بالفعل، أما الحسنة بعشر أمثالها هذا زيادة على 27 الآن، هذه زيادة على 27 درجة. ولذا ذكروا من الحكايات أن بعضهم يعني بعض الصالحين، بعض ماذا الصالحين نزل به ضيف، فانشغل به حتى فاتته صلاة الجماعة في المسجد. فلما انفضوا يعني الضيوف خرج يريد يلتمس ماذا؟ الصلاة الجماعة. فأتى إلى المسجد الأول صلوا، المسجد الثاني قال حتى طفت مساجد الكوفة، يريد صلي جماعة إذا المساجد قد غلقت، انتهت الصلاة جماعة. ثم نام أو ثم رجع ماذا إلى بيتي، فصلاها 27 مرة، صلاة العشاء يصلي ثم صلاة العشاء يصلي. فرأى في المنام أنه مع كتيبة من القوم على خيولهم وعلى يعني على أحصنة يعني يمشون، ثم كان معهم فإذا بالقوم يسبقونه وهو متأخر مع حصانه، ما استطاع أن يدرك القوم. قالوا ما استدركنا لأنك ما صليت جماعة في المسجد. سبحان الله. قالوا ما استدركنا الآن، هذه مسابقة، معناه أن الصلاة في جماعة لها فضل ماذا عظيم. قالوا لا تتعب نفسك، ما استدركنا لأننا صلينا جماعة العشاء. فالشاهد أن هذا الأمر يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال صلاة في مسجدي هذا، ويشير إليه، واختلفوا في الزيادة ومر الكلام على هذه المسألة. قال هذا أفضل من 1000 صلاة، أفضل من 1000 صلاة فيما سوى، وهذا عام يشمل كل المساجد، يشمل كل ماذا المساجد فرضا أو نفلا أو كذلك في أي بقعة ماذا من البقاع، أن الصلاة فيها هي بصلاة. لكن هذا المسجد 1000 صلاة، هذا المسجد 1000 صلاة. ثم استثنى قال إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام هو مسجد مكة المعروف، إلا المسجد الحرام. قال وصلاة يعني، وما ذكر بماذا يستثنى عنه أي بماذا يفضل عنه، لكن قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. 100 زائد 1000 كم تكون ماذا؟ 100,000 الآن، واضح؟ أي الواحد الآن 100 صلاة، الصلاة الواحد ماذا؟ معنى أنها 100,000، هذا معنى أنها 100,000 صلاة، 100,000 ماذا صلاة، لأنه قال هذه 100 صلاة، هذه 100 ماذا صلاة، أي 100,000 الآن أصبحت 100,000. قبل الدخول والخوض في هذه المسألة فيما يتعلق هل هذا خاص بمسجد الكعبة أو يشمل المسجد الحرام أي يشمل كل الحرم، سيأتي الكلام على هذه المسألة. بقيت مسألة قبل الدخول وهي ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد الأقصى. لا شك أن الصلاة في المسجد الأقصى لها فضل، لكن هل جاء تحديد هذا الفضل؟ أقوال، القول يعني الأول أنها 1000 صلاة والحديث ضعيف، والقول الثاني أيضا ورد في حديث بأنها 500 صلاة والحديث الوارد ضعيف، وأقرب الأحاديث يعني هو ويقال أصح ما ورد، لكن ما نستطيع أن نقول هو صحيح أو حسن، لكن نقول أصح ما ورد 250 صلاة. الحديث من؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر هو من طريق قتادة بن دعامة وقد عنعنه. فبعض العلماء يقول هذا الحديث فيه إشكال أنه من طريق قتادة بن دعامة، لكن هذا أصح ما ورد. فبعض العلماء حسنه منهم الشيخ الألباني، وبعض العلماء قال في هذه العلة، لكن نقول هذا أصح ما ورد. فإثبات الفضل فيما يتعلق بالصلاة في بيت المقدس هذا ثابت ولا إشكال فيه بالإجماع، هذا ثابت، لكن تحديد هذا الفضل هذا الذي حصل فيه الخلاف بسبب هذه الأحاديث. 1500 250، أصح ما ورد 250، أصح ما ورد 250 صلاة، أي كصلاة 250 صلاة، أي كأنه صلىها 250 مرة. فهذا حديث أبي ذر وفيه كما ترى كلام، وفيه ماذا كلام، بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه وقال هذا أصح ما ورد، هذا أصح ما ورد في هذه المسألة. ثم نرجع إلى ما يتعلق بالمسجد الحرام، ما يتعلق بالمسجد الحرام، هل هذا خاص بمسجد الكعبة أو أنه يعم ذا المسجد الحرام، أي يعم الحرم ماذا كاملا، قولان للعلماء. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد هذا، هذا ما في إشكال خارج من هذا، لكن المسجد الحرام يعني جاءت آيات يعني تدل على أن المسجد مضاف إلى الحرم، وتعرف المسجد إذا أضيف إلى الحرم عم الحرم كاملا، وجاء حديث ميمون في الصحيحين مضاف المسجد إلى الكعبة وحصل الإشكال، وحصل بعد ذلك ماذا الإشكال، هل هذا خاص بمسجد الكعبة المسجد المعروف أو أنه عام يشمل ماذا الحرم كاملا. والإجماع أيضا منقول أن كون الإنسان يصلي في نفس المسجد هذا أن هذا أفضل بالإجماع، هذا أفضل بالإجماع باعتبار كثرة الجمع وقرب الإنسان من البيت، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن الخلاف فيه هل يضاعف للإنسان الأجر في هذا المسجد وخارج هذا المسجد، أي في عموم الحرم، أو أن هذا خاص بالكعبة، أن هذا خاص بمسجد الكعبة. وجماهير العلماء أن هذا يعم الحرم كاملا، وهذا هو الصحيح، أن هذا يعم الحرم كاملا، كل مساجد الحرم الذي يصلي فيها ماذا الإنسان، بل لو صلى الإنسان في بيته أنه يشملها الفضل، لأن هذا كله حرم، كل هذا ماذا حرم، وهذا هو الصحيح. وعلى جماهير العلماء ورجح هذا القول يعني ابن القيم عليه رحمة الله من متأخرين الشيخ ابن باز، وذكروا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أدلة هذا يعني أنه ماذا، أنه الصحيح في هذه ماذا المسألة، منها وهذا يعني جاء يعني عن ابن إسحاق وقد صرح ماذا بالتحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وفيه كلام الحديث لكن ظاهر الحسن، يوم الحديبية لما منعوا عن العمرة كان عليه الصلاة والسلام لما تحضر الصلوات يدخل إلى مكان الحرم فيصلي فيرجع، ما يصلي في نفس المكان، لأن المكان الذي يعني منعوا ماذا من الدخول كان في الحل وبعده هو الحرم، فكان يدخل فيصلي، وظاهر الحديث الحسن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء يدل على فضل الصلاة في الحرم. قال بعض العلماء هذا ما ننازع فيه، أن الصلاة في الحرم لا شك أنها أفضل من الصلاة في الحل، لكن نحن نريد المئة الألف، هل تشمل كل الحرم أو تشمل المسجد ماذا مسجد الكعبة خاص، هذا قالوا عندنا الإشكال، هذا ردوا بهذا الحديث على من يحسن هذا الحديث، قالوا ما عندنا إشكال في هذا ماذا الأمر. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها على ماذا، على أنه يشمل كل الحرم، أن المسجد مضاف إلى كل الحرم، أن المسجد مضاف ماذا إذا كل الحرم، قالوا الآيات التي جاءت في هذا المعنى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، فأضاف إلى الحرام، والحرام يعني كل ما كان حرم، كل ما كان حرم، فأضاف المسجد إلى الحرام بمعنى مساجد الحرام، لأن هذا مفرد مضاف، مساجد الحرم هذا معنى، وآيات في هذا المعنى. وأشكل ما يكون في هذا الباب هو حديث ميمون في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر فضل المسجد الحرام قال مسجد الكعبة، فأضاف المسجد إلى الكعبة خاصة. وأجاب العلماء أن هذه الإضافة ما تقتضي التخصيص بمسجد الكعبة، لماذا؟ قالوا لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد شيء يسمى كعبة، الكعبة كان في الأرض هكذا وسط الحرم، يعني ما حولها مسجد مبني، ما في مكان محاط بها أصلا، الكعبة وسط الصحراء، الكعبة وسط ماذا الصحراء، فمسجد الكعبة نطق النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الكعبة، هذا مسجد أيضا، أي المكان الذي يسجد فيه وأمام الكعبة يستقبل الكعبة يسمى مسجد. فكل الحرم من أوله إلى آخره مسجد كعبة، أو الحرم من أوله، لأن هذا الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمنه ما كان في مسجد محاط، في زمنه ما كان مسجد محاط، إذن ينزل هذا اللفظ مسجد الكعبة أي المسجد الحرام، لأنه ما كان عندنا مسجد محدد، ما كان عندنا مسجد محدد. وأيضا من الأدلة الدالة على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في الأبطح، الأبطح بجانب المسجد، الأبطح بجانب ماذا المسجد، أي ما صلى يعني في المسجد الذي هو مسجد الكعبة، وإنما صلى خارج، ويستطيع أن يذهب فيصلي. فلما قدم عليه الصلاة والسلام الأربعة الأيام نزل في هذا المكان يصلي الصلوات في هذا المكان الأبطح، ولم يدخل إلى الحرم. فلو كان هذا الشيء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حرما لترك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الحرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأجر، والصحابة بالمثل، فيدل على أن المكان الذي صلى فيه يشمله صلاة المئة الألف، يشمله صلاة ماذا المئة ماذا الألف. فإذا يعني قصة الحديبية هذا دليل، وقصة صلاة ماذا في الأبطح هذا دليل. والأمر الثالث أن المسجد مضاف إلى الحرم، وما جاء بالتخصيص مسجد الكعبة نقول ما كان لها مسجد محار، فنقول المقصود بالكعبة ها هنا الحرم، المقصود بالكعبة ها هنا هو ماذا الحرم، المقصود به هو ماذا الحرم. فأيضا يعني من الأدلة التي ذكرها، وذكروا أدلة يعني عمومها يعني يدل على هذا المعنى، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. والمسألة كما قلنا تحتاج استطراد في ذكر أدلة ماذا الفريقين والرد على من يخالف في هذه المسألة. فعلى كل جماهير العلماء أن الحرم كله مسجد، أن الحرم كله ماذا؟ مسجد. واتفقوا أن الصلاة بجانب المسجد أي بجانب الكعبة مع كثرة الجمع والقرب من البيت هذا أفضل لا إشكال، وأن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، وهذا أيضا بالإجماع لا إشكال أن الصلاة في الحل أفضل من الصلاة في أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الخلاف في المفاضلة بمئة ألف صلاة، والراجح أن كل الحرم بمئة ألف صلاة، أن كل الحرم مئة ألف صلاة، هذا قول جماهير واختيار المحققين من العلماء، وما عندنا ما يعارض هذا الدليل، ما عندنا ما يعارض هذا ماذا الدليل أن هذا يشمل كل الحرم، أن هذا يشمل ماذا كل الحرم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، ونحن اقتطفنا منها بعض الأدلة، وإلا في الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول كثيرة جدا، وكما قلنا المعارض ما عنده إلا هذا وقصة أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، وقالوا المحفوظ في الحديث أنه أسري به من المسجد، أي من المسجد من الحطيم، حطيم في المسجد لا على أنه من بيت أم هانة، أن الحديث من بيت أم هانة معل، لكن من الحطيم هذا هو الصحيح، كان في بيت أم هانة أولا ثم دخل إلى المسجد، دخل ماذا إلى المسجد، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في كل الحرم مئة ألف صلاة، أن الصلاة في كل الحرم مئة ألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا، والله أعلم. ومبحث يعني الفوات والإحصار هذا مبحث موسع إن شاء الله نؤجله، بارك الله فيكم، مبحث الفوات والإحصار والاشتراط هذا تحت مبحث نؤجله حتى نتكلم عليه ونتوسع ماذا فيه، ونختم أيضا بعد ذلك بإذن الله عز وجل بذكر آداب يعني زيارة المدينة، ذكر آداب زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نختم به في آخر كتاب الحج، بارك الله فيكم جزاك الله. عنده سؤال ولا إشكال؟ أسألون لهم مسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نعم. يعني تقييده من مسجد وليس في البيت. أيوة مسجد وأضاف إلى الحرم، فيعم كل الحرم، يعم كل الحرم، بل فيه دلالة على إطلاق مسجد الكعبة على أنه من الحرام. هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بجانب من المسجد، جانب المسجد، مسجد الكعبة أو بجانب الكعبة. لكن هذا يدل على أن الكعبة هي من الحرم، لكن لا يخرج الحرم على أنه ليس ماذا من المسجد، لا يخرج الحرام أو الحرم على أنه ليس من المسجد، نقول أخص أماكن الحرم هي الكعبة، لكن مع هذا الحرم كله مسجد، الحرم كله يدخل أو المسجد الحرام كله يدخل في عموم ماذا المسجد بأنه مسجد الحرم، لأن هذا مسجد مفرد وأضيف إلى الحرم فيشمل كل الحرم، والتخصيص أحيانا بذكر الكعبة نقول هذا ذكر، ذكر بعض أفراد العام، وهو أن الكعبة من الحرم، أن الكعبة ماذا من الحرم، وهذا بالإجماع، لكن غير الكعبة هل يدخل في الحرم؟ نقول نعم، نقول ماذا نعم ولا إشكال. وأيضا كما قلنا أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد أصلا، الكعبة كانت في صحراء، الكعبة كانت ماذا في صحراء، لم يكن مسجد، فدل على أن ما حول المسجد والتخصيص بعشر أمتار بعشرين متر بثلاثين متر يحتاج إلى دليل، صح ولا لا؟ كل ما كان حول المسجد هو المسجد الحرام، كل ما لأنه كان يصلون في عموم هذه الأرض، والمسجد ما زال إلى الآن يتوسع، من يقول أن الزيادة الآن ولو بلغت الجبال لا تدخل الحرم؟ ما في قائل به، ما في قائل بهذا، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الحرم كله يشمله صلاة مئة ألف صلاة، والله أعلم. وهذا أريح للناس بدل أن يذهب إلى هناك يزاحم ويجد الضيق ويجد النساء، صلي لك في مسجد الحارة ما شاء الله، أو حصل لك عذر، ولو صليت في الفندق مئة ألف صلاة أنت في الحرم، ولو صليت في الفندق أو أي مسجد من المساجد، نعم مساجد الحرم اللي حولك، أو أنت معذور فصليت مئة ألف صلاة، حتى المرأة لو صلت مئة ألف صلاة، لأن هذا كله حرم، لأن هذا كله من قبيل الحرم، نعم، فيحصل لهؤلاء الفضل. توسع في المسجد النبوي يشمل الفضل أيضا، نعم، مر معنا أن كلما توسع المسجد النبوي يشمله أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، مع أن الحديث ظاهره مسجدي هذا، لكن يدل على أن الزيادة تدخل إجماع الصحابة، إجماع الصحابة في هذه المسألة. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.